جناناكي وكنعيمي كل هواكي. لو كنت طوعت قلبي ما غبت عنك يوم، لكن هويتك وحبي كان السبب، كان السبب، كان السبب في وضحي